حصريا على موقع djkimo.com. عطش ما فيش غير فطاري هاي بالليري كلمة حلوة يا ناس. أتعب ما فيش غير يداويني ويداوى عيني بنظرة منه يا ناس. عطش ما فيش غير فطاري هاي بالليري بكلمة حلوة يا ناس. أتعب ما فيش غير يداويني ويداوى عيني بنظرة منه يا ناس. ما تمناش قلبي غير حبيبي يفضل حبيبي ويبقى جنبي يا ناس. وحبيبي ايده بتفي ايدي وبختي ايدي علم سامنه يا ناس. ما تمناش قلبي غير حبيبي يفضل حبيبي ويبقى جنبي حبيبي ايده وكتفي ايدي ويا مختي ايدي علم سامنه يا ناس. فعين الناس هو حبيبي وفعيني هو الناس. أزعل ما فيش غيره يراضيني غيره يواسيني ويقول لي أحلى كلام. أسهر وعد أنا الليالي دايما في بالي ما بقتش بعرف أنا. أزعل ما فيش غيره يراضيني غيره يواسيني ويقول لي أحلى كلام. أسهر وعد فانا. ما تمناش قلبي غير حبيبي يفضل حبيبي ويبقى جنبي يا ناس. وحبيبي ايده جت في ايدي ويا بختي ايدي علم سامنه يا ناس. ما تمناش قلبي غير حبيبي يفضل حبيبي ويبقى جنبي يا ناس. وحبيبي هو حبيبي وفي عيني هو الناس. حصريا على موقع djkimo.com.